بسم الله الرحمن الرحيم. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مكتبة الحرم المكي الشريف، وحدة المكتبة الصوتية والمرئية، يسرها أن تقدم لكم تلاوات صلاة التراويح والقيام لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس لعام 1437 للهجرة، والآن مع الإصدار.